أصدقائي وأحبائي وإخواتي أجمل وأحلى وأروع إخوات وصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا جميعا يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. كنت قلت لكم في الجزء 33 من حدث بالفعل إني هعمل لكم حلقة مخصوصة عن السحر، بمعنى إن في 3 من أصدقائي بعتوا لي مواقف خاصة بالسحر، يعني مش هقدر أقول إن هي مواقف مرعبة زي اللي بنقولها في حدث بالفعل، لكن بالفعل حصل لهم حاجات غريبة وبالنسبة لهم فعلا مواقف مرعبة برضو، لكن بعد كده عرفوا إن الكلام ده كله من أثر السحر. طبعا ربنا يكفينا جميعا شر كل إنسان مؤذي، لأن السحر ده تقدروا تقولوا إن هو شرك بالله، لأن في شخص بيستعين بالجن الخبيث علشان يأذي غيره ويدمر حياته ويحطمها. ومعليش أنا قلت لكم إني كنت هحاول إني أقدم لكم حلقة السحر دي في وسط الأسبوع، لكن للأسف ما قدرتش لأن الحلقة بجد خدت مني مجهود ووقت طويل جدا. يلا من غير ما أطول عليكم بقى في المقدمة نبتدي مع بعض أول رواية. صديقتي وأختي هي مش حابة تذكر اسمها بتقول أنا هحكي لكم النهاردة مش على مواقف مرعبة حصلت لي في حياتي، لكن هحكي لكم على الأذى اللي لحق بيا من أثر السحر. بعد ما والدي انفصل عن والدتي رحت أعيش عند بابا في بيته، يعني مع مراته التانية وكده، وقعدت هناك سنين طويلة. وكان معروف ان مرات ابويا دي بتعمل سحر واعمال وكده. انا طبعا ما كنتش متاكده من الحكايه دي وما كنتش بصدق، لكن بعدها عمتي اكدت لي الحكايه دي. فاول موقف اكد لي فعلا ان هي بتعمل سحر، انا اصلا كان شعري متوسط الطول وكان الحمد لله بيطول بسرعة غريبة، يعني كان دي طبيعتي، يعني شعري كان بيطول بشكل غريب لدرجة ان مرة كانت بنت عمي مثلا تيجي تقص لي حتة من شعري وبعدين تيجي لي الاسبوع اللي جاي تبص تلاقي الحتة اللي هي قصتها دي طولت تاني، يعني طولت بنفس الطول، فكانوا الناس كلهم بيستغربوا قوي من معدل طول شعري. فمرة بقى لقيت مرات ابويا بتقولي انتي لازم تقصي شعرك كل فترة علشان يطول احسن. فاخدتني مرة ورحنا للكوافيرة وقصتهولي، بس ساعتها لقيت مرات ابويا بتزعق للكوافيرة وبتقول لها انتي ازاي بترمي الشعر على الارض. فالكوافيرة قالت لها لا احنا بعد ما بنخلص بنلمه يعني من الارض. فمرات ابويا قالت لها يعني مش خايفة حد يدوس عليه؟ ولقيناها عمالة هي اللي تلم شعري من على الأرض وتاخده وحطيته في كيس. أنا بصراحة برضو ما خدتش في بالي خالص في الموقف ده وما اهتمتش، بس عايزة أقول لكم إن من اليوم ده شعري ما بقاش يطول نهائي نهائي. استخدمت كل الوصفات اللي تتخيلوها، وصفات طبيعية مش طبيعية، زيوت، علاج، ما فيش أبدا شعري واقف على نفس الطول بالظبط. موقف شعري ده حصل مثلا من 15 سنة كده. فمرة بقى لقيت ألم شديد في صباعي، يعني صباعي لقيته بيوجعني جدا جدا وبيزيد الألم قوي في الشتاء، ولو أي حد بس لمس صباعي ده كنت بصرخ من الألم. فقبل ما اتجوز رحت للدكتور ومرات ابويا كانت معي. الدكتور قال لنا يمكن التهاب في الاعصاب او كده واداني علاج، فيعني ما حسيتش ان الموضوع خف، يعني لقيت الالم برضو فضل زي ما هو، فابتديت ما ركزش قوي يعني في الموضوع لاني كنت داخله على مرحله الجواز وكده. فجوزي بعديها بعد ما اتجوزنا يعني وداني لجراح، يعني جراح كبير، لان ابتدى يظهر في صباعي حاجة زي الورم، فبعدين الدكتور لما طلب مني أشعة عشان يحدد مكان الورم ويشوف إيه أصلاً نوع الورم ده، بص يعني بص على الأشعة لقى حاجة غريبة، يعني بيقول أنا مش شايف أي حاجة في الأشعة، يعني تقدروا تقولي صباعي وارم، يعني صباعي بالعين كده شايفين وارم، لكن الأشعة مش مبينة أي حاجة، مش مبينة إن في ورم أصلاً في الصباع. حاجة فعلاً غريبة يعني. فرجع الدكتور يقول تاني يمكن يكون التهاب في الأعصاب، فيستحسن روحي لدكتور مخ وأعصاب. رحت فعلا لدكتور مخ وأعصاب شاطر جدا، ولما برضو طلب مني أشعة تاني وعملت الأشعة، والله العظيم قال لي كلمة عمري ما هنساها أبدا، قال لي يا بنتي حالتك دي أنا ما درستهاش في الكلية أصلا. احنا فكرنا بيهزر على فكرة، بس بعد كده طلع بيتكلم جد، بيقول فعلا انا يا بنتي شايف ورم، شايف في صباعك ورم، لكن بالفعل الاشعة مش مبينة اي حاجة، الاشعة ما فيهاش اي دليل على اي ورم. ولغاية دلوقتي الالم في صباعي رهيب، ومهما اخد مسكنات ومضادات حيوية ما فيش برضو اي نتيجة. آخر موقف حصل لي بقى بعد ما اتجوزت بشوية، حصلت كده مشاكل بيني وبين مرات أبويا وكده، وقطعتها تقريبا وبطلت أروح عندها، بس بقيت أشوف إخواتي منها، يعني إخواتي من ولادها، لأن هي ابتدت تمنعهم إن هم يكلموني. وفي مرة كنت عند والدتها هي، يعني والدة مرات أبويا، الست دي كانت كويسة على فكرة وكانت بتحبني، وكانت اصلا رافضه جواز بنتها من ابويا، يعني كانت حقانيه، وكنت بروح عندهم وازورهم عادي يعني. ففي مره كنت بزور مامتها، ومرات ابويا دي ما كانتش موجوده في البيت، لكن اختها هي اللي كانت موجوده. اختها دي انا كنت بحبها وكنا مرتبطين ببعض وكده يعني، لكن في اليوم ده قدموا لي عصير، ومش عارفه ليه كانت عماله تبص لي ببصات غريبه كده، بصات مريبة قوي، وانا سبحان الله يعني مش عارفة ايه اللي حصل لي وما شربتش العصير ده. وحتى ولادي كانوا معايا ساعتها وبرضو ادولهم عصير، وسبحان الله برضو مرديوش يشربوه. تاني يوم زيارتي ليهم دي بقى ابتدى يحصل لي حاجات غريبة قوي. اولا ابتديت اشوف نفسي زي ما اكون متعلقة في السقف، يعني كأني شايفة الأوضة من فوق كده، مش فاهمة ازاي. وساعتها طبعا بحس بخنقة وضيق نفس. وفي مرة كنت بتغدى أنا وجوزي وولادي، فجاية بقوم من على الكرسي كده لقيت الدنيا بتلف بيا، وضغط وغبت عن الوعي. ما حسيتش بقى لما جوزي كان بيفوقني ولقيته بيقول لي يا بنتي ده انت كنت مفتحة عينيكي بس ما بتنطقيش بأي كلمة. فساعتها قلنا يمكن إرهاق أو تعب أو حاجة كده، وبرضو رحت للدكتور وطلب مني تحاليل وصورة دم وغطاء درقية وحاجات كده، فكتب لي شوية فيتامينات. وأنا واقفة بشتري الفيتامينات من الصيدلية حصل لي نفس الموقف برضو، موقف الإغماء ده. فالدكتور الصيدلي قال لي يمكن يكون عندك أنيميا، وجوزي كان معايا ساعتها وقال لي نفس الكلام، قال لي كنت مفتحة عينيكي وكان شكلي غريب. وبعد ما عملت التحاليل وكده برضو الدكتور ما لقاش اي حاجة، ما لقاش اي يعني مرض عضوي او جسدي، فقال احتمال بقى يكون عندك حاجة نفسية، يعني يمكن دي ضغوط نفسية. ونصحني انا وجوزي ان انا اروح لدكتور نفسي، بس انا بصراحة ما كانش عندي مشاكل يعني لدرجة انها توصلني لعلاج نفسي او ان اروح لدكتور نفسي. فضلت بقى حكاية ضيق النفس ده مستمرة معايا لمدة مثلا شهر، وكنت كل لما نام أحس إن أنا خلاص هموت. وفي الوقت ده طلبت من جوزي إن هو إن أنا يعني لو مت يتجوز واحدة تعرف ربنا وتتقي الله في أولادنا. طبعا الشيء ده صعب جدا، وصعب الإحساس بإن أنت بيحصل لك حاجات مش عارف تفسيرها إيه. الحمد لله أنا حافظة للقرآن وبرقي نفسي دايما برقية شرعية، وخليت جوزي برضو يقرأ لي قرآن كتير، والحمد لله رب العالمين حكاية ضيق النفس ده ابتدى يروح، والموضوع عدى عليه الحمد لله فترة طويلة حوالي 4 سنين. بس الست دي بقى كانت يعني بتلح عليا ان انا اجيلها تاني وازورها وكده واروح عندها، لكن بصراحة انا اللي كنت برفض وبتحجج بأي حجة. وبعد كده طبعا جوزي هو اللي رفض وقال لي اياكي تروحي هناك. الحمد لله بابا انفصل عن الست دي وكل واحد راح لحاله، وانا طبعا طلبت منه ان هو يتجوز واحده يعني تتقي الله عشان تراعيه وتاخد بالها منه. صديقتي فاطمه هي بعتت لنا قصه، مش قصتها هي شخصيا، لكن بتقول يعني الإنسان اللي هي هتحكي لنا عليها دي يستحسن نعرف نبذة عنها، نبذة بسيطة يعني عن حياتها قبل ما نعرف قصتها مع السحر. وبعدين القصة حصلت أصلا خارج مصر. بتقول البنت دي اللي هنحكي عنها أصلا هي من بيت كريم متدين جدا، ومن أصول تنتسب لنسل الرسول عليه الصلاة والسلام. البنت دي لما اتولدت أهلها حسوا إن هي هيبقى لها شأن كبير وكرامات عظيمة، ويعني ربنا مبارك فيها خالص يعني، والأب والأم الحمد لله كانوا يعني حافظين لكتاب الله ومتدينين. البنت دي من طفولتها اتعرضت لحوادث كتير قوي، زي محاولات اختطاف يعني، كانت هتتخطف وهي صغيرة والحمد لله ربنا سلمها، وفي مرة تانية اتعرضت للقتل، ومرة تانية للاغتصاب، وبرضو الحمد لله ربنا نجاها. لما كان عمرها 10 سنين جالها هاتف كده أو إحساس إن أبوها هيموت لكن ربنا هينجيه، يعني زي ما تقولوا هيتعرض لتعب شديد لدرجة الموت لكن ربنا هينجيه. وبالفعل ده اللي حصل بالفعل، والدها كان اتعرض لمرض شديد جدا وكان خلاص بيموت، والحمد لله ربنا نجاه في آخر لحظة. وكانت دايما لما بيكون حد برضو تعرفه أو في العيلة هيموت كانت برضو بتحس بموته قبلها بفترة، وبتقول لأهلها الشخص ده هيموت قريب. طبعا كله بأمر الله، لكن يعني هي إنسانة يعني ليها طاقة نورانية رهيبة وعندها شفافية غير طبيعية يعني. بس كانت برضو وهي طفلة كانت دايما بتحلم بالشيطان، كانت تقول لأهلها أنا بشوف الشيطان بيراقبني، وكان دايما والدها يقرأ لها الرقية الشرعية وكده، والحمد لله كان ربنا بيحفظها. بعد فترة والدها توفى بعد مرض شديد، وبرضو تنبأت بمعاد موته قبلها بكام يوم يعني وكده، وبعدين شافت رؤية، هي كمان كانت بتشوف رؤية بتتحقق كتير، شافت رؤية ان والدها خارج من جسمه نور وقال لها انا هقول لكم على سر، وبعد كده صحيت من النوم من غير ما تعرف ايه السر اللي كان والدها هيقوله لها ده. وفي الليلة دي برضو بعد وفاة والدها شافت ان عنده قصر في الجنة، وسمعت ايات من القرآن كده من سورة النور، وكانت رؤية جميلة جدا. بعد فترة البنت دي دخلت الجامعة، وبعدين شافت رؤية ان هي كانت في مدرج الجامعة وكان مظلم جدا، وبعدين لقت الشيطان واقف ورا الباب، ورا باب المدرج من بره، فهي حطت ايديها جامد كده علشان تقفل الباب على الشيطان ان هو ما يدخلش يعني عليها، فبصت لقيت فجأة المكان نور، المدرج ده المفروض كان مظلم شافته فجأة نور، وفي ايدين اتحطوا جنب ايديها عشان يقفلوا الباب على الشيطان، ايد من ناحية اليمين وايد من ناحية الشمال، ايدين كده اتحطوا حواليها علشان يقفلوا معاها الباب يعني عشان الشيطان ما يدخلش. فلما بتبص كده على مين صاحب الايدين دي، بصت حواليها لقيت شخص بهي طالعة كده وليه هيبة رهيبة ولابس عمامة عمة يعني وعباية سودة وجلباب أبيض. وساعتها ضحك في وشها وسنانه ظهرت زي البرق كده يعني منورة قوي، وقال لها أنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تخافيش أنا هحميكي منه. طبعا هي صحيت من النوم مش قادرة تصدق أبدا اللي هي شافته، يعني كانت ساعتها بالنسبة لها فرحة كبيرة جدا إن هي تحلم بالرسول عليه الصلاة والسلام. في الفترة دي أصلا يعني ساعة ما حلمت الحلم ده هي كانت عيانة جدا وطريحة الفراش، يعني ساعتها تعافت بشكل غير طبيعي واستبشرت خير طبعا من الرؤية اللي شافتها، وقالت لأمها واختها إن الحمد لله ربنا هيبتليها بلاء عظيم، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هيرسل لها اللي يحميها من البلاء ده. والبنت دي فعلا كانت يعني بتتمتع برؤية ثاقبة، والحمد لله كانت يعني مصدر خير كده لكل اللي حواليها ومصدر راحة نفسية، وتحس ان حواليها طاقة ايجابية غير طبيعية، وكانت دايما حافظة للقرآن. فلدرجة ان في مرة ولاد خالتها كانوا عيانين وهم اصلا اخواتها في الرضاعة كمان، فراحت لهم وحطت ايدها على جبينهم كده وقرت قرآن معين يعني آيات معينة يعني من القرآن. بعدها بدقايق الحمد لله فاقوا من الحمى والحمد لله ربنا شفاهم، وساعتها طبعا كل الناس ابتدوا يحسوا ان ليها فعلا يعني طاقة إيجابية وطاقة نورانية جميلة. البنت دي كانت دايما بتشوف يعني لما تشوف حد كده كانت بتعرف مثلا إذا كانت الشخص ده ممسوس أو محسود أو حد ساحر له أو إن هو شخص خبيث أصلا يعني مش إنسان كويس يعني وكده، وكانت بتقدر تفسر الأحلام بدقة شديدة. وهي في الجامعة بقوا طبعا الخطاب يقولها كتير قوي وكده وعايزين يطلبوها، ربنا قسم لها يعني بشخص يعني كان ساعتها مشهود بقى بالأخلاق والتدين والخجل وكده، واتجوزوا في فترة قصيرة جدا. وللأسف البنت المسكينة دي ما كانتش تعرف نوايا الشخص ده أو خبث الشخص ده أو إنه من الآخر ساحر ملعون. البنت دي بيتها كان تحتي كنز، بيقول يعني هو الشخص ده بقى اللي اتجوزته ده كان عارف ان تحت بيتها ده كنز، وكان هو اصلا بيقدر يتواصل مع افراد الجن الخبثة اللي زيه طبعا وكده، وعرف انه مش هيقدر يسيطر على الكنز ده او يوصل له حتى الا اذا سيطر على البيت ده كله بأهله بما فيهم هي طبعا. وعشان طبعا البنت دي كان بيحيطها أفراد من الجن المؤمن وكده، كان لازم طبعا الشخص ده يخليها تحت سيطرته بأي شكل. فابتدى يمارس عليها السحر، بمعنى انه ابتدى يمارس عليها كده طقوس معينة هي ما كانتش فهماها، ويعمل لها حاجة زي التنويم المغناطيسي، وبقت تحس كده ان في حاجات بتدخل جسمها يعني حاجات بتخترق جسمها. طبعا الكلام ده كان سحر اسود. وبعد كده عرفت ان الزوج الملعون ده عقد صفقة كده مع الشيطان ان هو يمنحه طفل، يعني يديله الطفل الاول ليه مقابل ان هو يسيطر على جسم البنت دي ويوصله للكنز، او يقدر يتغلب على حراس الكنز الموجودين في البيت دول ويقدر يوصله ليه. لكن سبحان الله البنت لما عرفت ان هي حامل فضلت تدعي ربنا بشكل غير طبيعي ان ربنا يجنبها ويجنب ذريتها الشيطان الرجيم، وطلبت من ربنا ذرية مسلمة موحدة بالله ويعني حافظة لكتاب الله وكده، والحمد لله ربنا استجاب لها وأعطاها بنت تبارك الخلاق فيما خلق، بنت جميلة جدا جدا. الزوج ده طبعا لما يعني كان بيمارس عليها السحر وكده، كان بيجيب لها حيوانات محنطة كده جوه البيت، سلاحف محنطة، تماسيح، حاجات كده يعني صعبة قوي. وهي بصراحة ما كانتش في دماغها الحكاية دي خالص، يعني هي سبحان الله دايما كان قلبها مشغول مع ربنا ويعني بحبها لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. فطبعا الزوج بسبب الحكاية دي فشل تماما ان هو يسيطر عليها، وفشل ان هو يوصل للكنز اللي كان عايزه. اتطلقت فعلا، لكن للأسف أخد منها البنت. قعدوا على الحكاية دي حوالي مثلا 5 سنين. في الفترة دي كانت بتموت بقى، يعني من طبعا أثر السحر ما كانش لسه خرج منها. ابتدى جسمها يبقى غريب قوي، جسمها ابتدى يتحول لعارفين شكل السلحفة، ان هو يورم، وظهرها يتقوس، يعني ظهرها ينحني كده، وشكلها بجد بقى غريب، ما كانتش بشكلها الطبيعي نهائي. وكانوا بقى في الفترة دي بيلاقوا البيت عمال بيتهز بشكل غريب زي ما يكون في زلزال، وكانوا بيشوفوا في وسط الصالة كده قرد اسود، وعمال يرقص هنا ويرقص هنا، ويشوفوا طبعا خيالات رايحة جاية في البيت، ويشوفوا ناس موجودين في البيت برغم ان هم مش موجودين معاهم، وادوات المطبخ تختفي وملابس تختفي وكده، ويلاقوا شروخ في حيطان البيت. وبعد كده بقت تشوف زوجها ده معاها في البيت وهو مش موجود طبعا في البيت، بس صوته مختلف، يعني بتشوف شكله هيئته ولبسه وكل حاجة، لكن صوته كان مختلف. وبعدين كانت بتشوف في أوضة نومها، ده بجد بقى مش في الحلم، يعني بقايا طيور كده، يعني كأن في مثلا زي حيوان مفترس أكل يعني طير صغير كده، وبعدين بعتر جسمه بقى هنا وهنا وهنا. وكانت أحيانا تشوف برضو كلاب سودة بتجري وراها في المقابر، تلاقي نفسها كده وهي صاحية، يعني تشوف نفسها كأنها في المقابر وبتشوف كلاب سودة بتجري وراها. وأحيانا بقى تشوف أسود بتهاجمها، ومرة بقى شافت، والأسود دي بتهاجمها، يعني شافت ملكة من ملوك الجن قدرت تساعدها إن هي تقتلهم. بعد كده بقى قررت إن هي لازم تفوق من اللي هي فيه ده كله، ابتدت تقرأ على نفسها الرقية الشرعية كتير جدا، وتقرأ قرآن بشكل مكثف جدا، وابتدت هي بقى اللي يعني زي ما تقولوا عايزة تطلع اللي سكن جسمها ده، هي اللي عايزة تتخلص من اللي هي فيه. ففعلا بعد فترة من قراءة القرآن يعني المجاهدة الشديدة يعني في إخراج أفراد الجن اللي كانوا ساكنينها دول، ابتدت فعلا تسمع حاجات غريبة. يعني تخيلوا بقت تسمع أفراد الجن دول وهم خارجين من جسمها، تسمع أصوات بتصرخ، تسمع أفراد بتتحرق، تسمع أفراد بيستغيثوا، وبتسمع أفراد بيعلنوا إسلامهم، يعني بيسمعوا القرآن سبحان الله، يعني يعلنوا إن هم أسلموا. وكانت بعديها بتشوف شكل قرد كده وليه أجنحة وبيتحرك حواليها. كان في شيخ كده صديق والدها الله يرحمه، يعني حكيت له بقى كل اللي حصل ده، قال لها ده كان ملك من ملوك الجن الكافر وربنا نصرك عليه. ومن بعدها طبعا يعني فضلوا يقروا سورة البقرة على طول باستمرار، ويصلوا بشكل مكثف وكده علشان طبعا الكلام ده ما يرجعش تاني. الحمد لله، هي بتقول ان القصة انتهت ان ربنا انتقم من الشخص ده، هي ما قالتش ازاي، بس يعني قالت ان ربنا انتقم منه شر انتقام، والحمد لله بنتها رجعت لها. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي زيزي. زي ما قلت لكم في الجزء 33 من حدث بالفعل، إن صديقتي زيزي هتحكي لنا عن قصة أخوها مع السحر. بتقول أخويا الكبير يعني هو اللي تقريبا ربانا بعد والدي الله يرحمه، وأخويا ده إنسان طيب طيب فوق ما تتصوروا، وجدع جدا مع الناس كلها والناس كلها بتحبه، واستحالة مثلا حد يقصده في خدمة إلا ما ينفذها له، وبيحب كل الناس والناس كلها بتحبه. لما بقى عنده 25 سنة كان بيحب بنت واتجوزها على طول فعلا، لكن قعدوا حوالي سنة كده ما يخلفوش، وبعد كده اكتشف ان عندها كانسر في المخ، وفضل معاها طبعا في رحلة علاج طويلة يمكن استمرت لحوالي 3 سنين، وللأسف يعني توفت، يعني ربنا رحمها وتوفت. فطبعا اتأثر جدا بعد الحكاية دي وما كانش عايز يتجوز تاني بعدها وكده، لكن احنا طبعا فضلنا وراه علشان يعني يعيش حياته تاني ويجرب يتجوز واحدة تانية. أختي أكبر مني بس أصغر منه جابت له عروسة، قالت له دي بنت غلبانة ويتيمة وعايزة تعيش وكده يعني، وإن شاء الله هتستريح معاها وكده. فسبحان الله ان هو وافق ان هو يجرب يتجوز مرة تانية وكده، وفعلا اتجوز البنت دي. بعد ما اتجوزها بفترة كده ماما لقيت الباب بيخبط عليها الساعة 12 بالليل، ولقيته اخويا ومراته دي جاية معاه، وكان ماسك صدره كده وتعبان جدا، واول ما دخل عند ماما اغمى عليه في الصالة على طول. ماما سألت مراته في ايه وكده، قالت لها انا مش عارفة، فجأة كده لقيته عمال يصرخ ويقول ودوني عند امي ودوني عند امي. فطبعا اخدناه على المستشفى ورحنا كلنا معاه وكده، الدكاترة بيكشفوا عليه مش لاقيين اي حاجة، وحطوا له محاليل وحطوه على جهاز التنفس وكده لغاية ما يعني فاق شوية وروح في الليلة دي. بس قال لهم انا مش عايزة اروح على بيتي، انا عايزة اروح عند امي. وفعلا روح عند أمي وفضل شهر كامل، شهر كامل بقى تعبان جدا مش عارفين في ايه، هو نفسه مش عارف في ايه واحنا كلنا مش عارفين ماله في ايه. بعدها وديناه لكل الدكاترة، كل الدكاترة يعني تخصصاتهم مختلفة، دكتور باطنة، مخ وأعصاب، دكتور قلب، دكتور عظام، أي حاجة عضوية وديناها له، برضو كل الدكاترة يقولوا ما عندوش حاجة، ويعمل تحاليل ورسم قلب وأشعة وكل حاجة، برضو ما فيش أي حاجة باينة في أي حاجة من دي، على طول مش قادر ياخد نفسه وبيموت، يعني حاسس على طول إنه هو بيموت، بس لا حد فاهم عنده إيه ولا الدكاترة بيقولوا عنده حاجة. لغاية ما في مرة بقى يعني كان خلاص بيطلع في الروح، ووديناه بسرعة على المستشفى، وكانت للأسف مستشفى حكومي، ودوه برضو حطوه على جهاز التنفس، وبعد كده دخل في غيبوبة لمدة 3 أيام، والدكاترة كلهم برضو على كلمة ما عندوش حاجة. طب يا جماعة ازاي يعني بيموت قدامنا كده وهو ما فيهوش حاجة؟ وطبعا اتخانقنا خناقات كتيرة قوي مع الدكاترة ان هما مش قادرين يعني يشخصوا حالته وكده. بعد 3 أيام قلنا خلاص واضح ان المستشفى الحكومية دي مش عارفة تعالجه ولا حاجة، احنا يستحسن ننقله مستشفى خاصة. وطبعا كانت يعني المستشفى الخاصة غالية جدا وكده، بس يعني تحملنا على نفسنا ورحنا فعلا وديناه مستشفى خاصة. قعد هناك برضو في المستشفى برضو نفس الحكاية، قعد برضو في غيبوبة، وبرضو كل الدكاترة اللي هناك يقولوا برضو ما عندوش حاجة. فضل برضو في المستشفى دي 3 أيام، وبرضو خلاص وهو احنا شايفينه بيطلع في الروح. وبعد 3 أيام دول الدكاترة قالوا احنا لازم نخرجه من المستشفى لان احنا مش شايفين ان عنده حاجة. جه بقى رابع يوم وخلاص كانوا فعلا قرروا ان هم هيطلعوه من المستشفى. اخويا الصغير كان عنده 19 سنة تقريبا، اخويا الصغير لاحظ حاجة غريبة قوي، لاحظ ان مراته في كل الاحداث دي واقفة كده من بعيد تبص بخبص بطريقة غريبة جدا مستفزة يعني، وبتضحك ابتسامة خبيثة كده، وبعدين هو نفسه مرة زعق لها وقال لها انت بتضحكي ليه؟ ازاي شايفاه بيموت وقاعدة تضحكي؟ فطبعا ساعتها بجحت في وشه تقول له انا بضحك، انا ما بضحكش، انا بعيط اهو مش عارفة ايه، وقعدت تعيط وتمثل قدامنا ان هي بتعيط وكده، لكن كان باين عليها فعلا ان هي بتمثل، بس كان كل ده اصلا مش في دماغنا يعني، هي كلها على بعضها كده ما كانتش في دماغنا في الوقت ده، كان كل همنا في اخويا اللي رايت. في نفس اليوم الرابع ده بقى، والله العظيم واحنا كلنا بقى قاعدين نعيط عليه خلاص، حاسين ان هو بيموت بيموت، فجأة واحنا قدامه لقينا حاجة غريبة جدا حصلت، حاجة فعلا اغرب من الخيال. حسينا ان في، عارفين دوامة الهواء، في دوامة هواء دخلت من بره الأوضة، من بره أوضة أخويا، وفضلت تلف تلف تلف قصادنا كده، وبعدين الهواء ده راح لابس كده في أخويا. هو طبعا في اللحظة دي كان لسه في غيبوبة، لكن ساعتها بصينا لقينا أخويا قام من على السرير وشال جهاز التنفس من عليه، وراح قايم واقف فوق السرير، وبصينا لقينا شكله بقى غريب، أول مرة نشوف شكله بالطريقة دي، عينيه واسعة قوي قوي بشكل يخوف، ولونها مسود كده، شكله بجد كان غريب جدا ويخوف، وقعد يزعق لنا كلنا ويقول لنا انتوا مين انتوا مين انتوا مين وعايزين ايه، عايزين مني ايه، وبتعملوا ايه هنا. ساعتها قلنا يمكن مثلا الدكاترة مدينه حاجة في الدواء، يعني في وسط المحاليل مثلا نازلة جدول ولا حاجة، يعني على أساس إن هي حاجة من المخدرات مسكنات كده، هي اللي عملت له النشاط الزايد ده أو حالة الهياج دي. فطبعا لما الدكاترة لقوه بقى فاق الحمد لله، راحوا كاتبين له على خروج من المستشفى. واحنا خارجين يعني اخدنا توك توك لغايه البيت، يعني هي وسيله المواصلات عندنا في البلد، يعني التوك توك، اخدنا توك توك انا واخويا ومراته وماما. اخويا بقى اول ما ركب التوك توك بصينا لقيناه عمال يضرب في السواق ويديله على قفاه ويمسكه من هدومه. طبعا احنا ساعتها بقينا مكسوفين ونقول للراجل معلش بس هو لسه كان خارج والله من المستشفى وكان في غيبوبه وهو مش في وعيه، وقعدنا بالعافية نعتذر للراجل. بعد كده قربنا شوية من بيت ماما، بس قبل ما نوصل بيت ماما عدينا على بيت أختي، أختي الأكبر مني يعني كانت متجوزة في المكان ده، كان يعني بيتها قبل بيت ماما بحوالي مثلا 500 متر تقريبا. فيدوب عدينا بالتوك توك قصاد بيت أختي، بصينا لقينا أخويا راح طالع من التوك توك براسه كده، وقعد ينده على جوز أختي ويشتمه في الشارع كده بعلو صوته. أخويا ده أصلا في حياته ما قال العيبة، عمر ما طلع منه لفظ وحش ولا طلع منه كلمة عيب. بصينا لقيناه عمال يشتم جوز أختي، يقول يا فلان يا اللي كذا وكذا وكذا وكذا، وبعلو صوته بقينا نشده ونكم من بقه كده بإيدينا، بقى يضربنا ويزقنا ومش قادرين عليه خالص، بقى واحد تاني خالص فعلا غير أخونا. أنا في اللحظة دي اتأكدت ان اخويا مش حكاية بقى منشطات واخدها ولا دواء عامل له الهلوسة دي، لا انا اتأكدت ساعتها ان اخويا ملبوس، وقلت لماما فعلا، قلت لها يا ماما اخويا ده ملبوس. طبعا جوز اختي طلع بقى من البلكونة وقعد يقوله ايه ده اللي بتقوله ده ومش عارفة ايه، وكانت هتبقى عركة جديدة. لكن على طول خدنا على البيت، واول ما وصلنا قلت لماما انا عايزه اثبت لكم ان اخويا ده ملبوس، ده مش واخد منشطات ولا حبوب هلوسه ولا اي حاجه خالص من اللي بتقولوا عليها، انا هثبت لكم دلوقتي ان هو ملبوس عليه جن. فقلت انا هشغل كده قناه القران علشان يعني ربنا يهديه كده ويسمع قران. فاول ما اخويا سمع بس مني كلمه قران، بصيت لقيته شكله برضو بقى غريب، وراح جاري ناحيتي وراح مسكني من رقبتي ولزقني في الحيطة وقعد يخنقني ورفعني من على الأرض. تخيلوا أخويا ده لسه طالع من المستشفى وبقاله مثلا شوفوا قد إيه، لا بياكل ولا بيشرب، وكان خاسس وحالته حال، وكان ضعفان جدا جدا وجسمه هزيل قوي قوي، بس ما تفهموش القوة اللي انتبهته ساعتها. راح مسكني بقول لكم من رقبتي ورفعني من رقبتي من فوق الأرض، كلهم بقى تلموا عليه طبعا وبعدوه عني، وطبعا كلهم ساعتها فعلا اتأكدوا ان انا كان كلامي صح. ساعتها انا طبعا قلت لهم جالكوا كلامي، جالكوا كلامي ان هو ملبوس، صدقتوني. قلت لهم بقول لكم ايه، سيسوه وانا هنزل دلوقتي اتصرف. تخيلوا كانت الساعة ساعتها حوالي 3 بالليل، انا اصلا كنت خارجة من البيت وبقول لهم هنزل اتصرف وانا مش عارفة انا رايحة فين وهتصرف ازاي. المهم سبحان الله لما نزلت من البيت قعدت اقلب في موبايلي كده، لقيت نمرة واحد عطار عندنا في المنطقة، يعني شيخ نعرفه يعني من زمان وكده، فكنت اعرف ان هو بيعرف شيخ بيقرأ قرآن، ويعني واحد زي ما بتقولوا بيعالج يعني بالقرآن. فاتصلت بالشيخ العطار ده وقلت له من فضلك اديني نمرة الشيخ فلان، وفعلا اداني النمرة. فاتصلت بالشيخ ده وقلت له اعمل معروف يا شيخنا، احنا اصلا بنموت واخويا بيموت ومبهدلنا وفي كذا وكذا وكذا. فالشيخ ده اصلا كان في قرية جنب بلدنا بشوية، يعني مثلا بيننا وبينها بالتوك حوالي نص ساعة. فالشيخ ده ساعتها قال لي طيب تعالي خديني علشان انا معرفش الطريق. فلقيت اخويا في الشارع يعني ساعتها وولاد خالتي، قلت لهم هتيجوا معايا حالا دلوقتي علشان نجيب الشيخ فلان من القرية الفلانية. قالوا لي ليه يعني، ده احنا في نص الليل دلوقتي وخلاص على الفجر. قلت لهم هجيبه دلوقتي، يعني هجيبه دلوقتي، اخوكم بيموت واخوكم ملبوس. قالوا لي ايه ملبوس ايه والكلام الفارغ ده، قلت لهم بس ما اسمعوا الكلام وتعالوا معايا. وفعلا خدنا التوك توك ورحنا القرية التانية دي عشان نجيب الشيخ. واحنا ماشيين بالتوك توك، التوك توك كان كذا مرة هيعمل بينا حادثة، ويعني ما تفهموش ايه الاحداث الغريبة دي اللي كانت عمالة تحصل. والمهم رحنا جبنا الشيخ وجينا، واحنا راجعين قلت اعدي على اختي اقول لها، يعني هي وجوزها ييجوا. فاختي بقى لما عرفت ان اخويا ملبوس والموضوع فيه جن ومش عارفة ايه، قالت لا حد الله انا ما اروحش هناك، لا انا خايفه كده، كانت خايفة قوي. بس جوزها بقى هو اللي جه معانا، خد عربيته وجه معانا على البيت. يا دوب وصلنا البيت عرفت بقى من ماما قبل ما نوصل بشوية ان اخويا قال لها انا عارف ان في حد معين جاي، ولو كان الشخص اللي في دماغي هو اللي جاي انا هأذيكوا كلكوا وهبهدلكوا. كان حاسس ان الشيخ الفلاني ده جاي له في الطريق. وفعلا اول ما الشيخ دخل بس كده البيت، بصينا لقينا اخويا عمال يصرخ يصرخ ويقول ابعد عني ابعد عني، وراح قاعد كده في ركن من اركان الصاله وكان مرعوب منه وقعد يصوت ويقول ابعد عني. الشيخ ساعتها قرب منه وقعد يقول له انت مين، انت مين يا ملعون، وايه اللي دخلك هذا الجسد وعايز منه ايه، انت رد عليا، انت مين، انت مين يا عدو الله. وبعدين كل اللي في البيت بقى كتفوه، والشيخ قعد يضرب فيه شوية، وبصراحة حصل يعني موقف بهدلة وكده، وقعد يكلمه ويكلم الجن يعني اللي جواه وكده، فعرف منه بالعافية كلمة سحر، يعني ان اللي هو فيه ده من أثر السحر. ساعتها الشيخ طبعا قعد يقرأ قرآن عليه بصوت عالي ويقرأ له الرقية الشرعية وكده، لغاية ما لقينا أخويا بيقول خلاص أنا هخرج خلاص أنا هخرج. وبعدين فجأة حسينا ان في هوا برضو زي اللي شفناه قبل كده في المستشفى، هوا برضو خرج من ناحية اخويا كده وخرج بره البيت. بعدها فعلا هدي وفاق وابتدى يتكلم معانا عادي خالص وكأن ولا حاجة حصلت. كان طبعا النهار طلع والشيخ ده قال خلاص بقى انا يعني هسيبكوا دلوقتي وكده، ولو في حاجة تانية كلموني. وفعلا وصلنا الشيخ والحمد لله. من بعد الحكاية دي أخويا فاق شوية وبقى طبيعي. الوضع ده استمر يوم اتنين تلاتة، وبعد كده رجع تاني زي ما كان. رجع برضو يعمل حاجات غريبة جدا، بقينا نلاقيه مثلا واحنا قاعدين يقوم يقف على ايديه ورجليه في الأرض ويمشي سوري زي الكلب كده ويدخل على الحمام بقى، يعني استغفر الله العظيم يعني يعمل حاجات صعبة قوي في الحمام وكده، ويعني بدون تفاصيل. كان المهم عايز زي ما يكون كده الناس كلها اللي في البيت ما تكونش طاهرة، عايز يلوس هدومنا كلها بالنجاسة. وكان بعد كده بياخد الشباشب بتاعتنا ويخبيها علشان ما كانش عايز حد يخش الحمام بالشبشب، سوري يعني كان عايزنا كلنا ندخل الحمام حافيين. في الفترة دي طبعا كان في ناس بقى بتزورنا وناس بتطمن عليه وكده، فكنا بنعمل دايما يعني أكل كتير عشان الناس اللي بتيجي وكده. فأخويا أصلا يعني بطبيعته كان أكلته ضعيفة جدا، يعني لو أكل حتة لحمة مثلا في الوجبة الواحدة يبقى كويس قوي يعني، لكن في الفترة دي بقى كنا عاملين أكل وكان قاعد ياكل معانا، وبصينا لقينا اخويا يعني مسك حتة اللحمة، كانت يعني انا كنت عاملاها كبيرة، يعني عاملة قطعة اللحمة كبيرة جدا وفيها دهن، واخويا اصلا عمره ما كان لحمة فيها دهن. بصينا لقيناه ماسك حتة اللحمة وبيحطها في بقه ومش بيندغها، ده يعني بلع كده، بياكل بطريقة غريبة الشكل، بطريقة يعني فعلا خضتنا كلنا، يعني ماسك الأكل وعمال يبلع فيه يبلع فيه مش بيندغه خالص. بعديها أنا خدته على جنب كده وفتحت له المصحف وقلت له بص يا حبيبي كده، بص على كلام ربنا كده، ويعني ربنا يهديك وحاول تقرأ القرآن. بصيت لقيته عمال يبص للمصحف وزي ما يكون راح في عالم تاني، يعني سبت بعينيه كده ولا عمل أي حركة بعديها. وفي مرة أختي كانت جاية يعني تشوفه كده، كانت لابسة ساعتها عباية سودة وطرحة سودة، أخويا بقى أول ما شافها لابسة أسود في أسود راح متهجم عليها وكان عايز يموتها ويقول لها أنا عارفك أنا هقتلك، أنا عارفك أنت عايزة تموتيني، يلا كذا ويلا كذا. طبعا ساعتها زي ما يكون مش عارف أخته ومش شايفة إلا واحدة لابسة أسود، ساعتها جريت وخدت ديلها في أسنانها وجريت وقالت أنا مش جاية هنا تاني. وأصلا جوزها كمان كان برضو من النوع اللي بيخاف وقطعوا دخول البيت خالص طول ما أخويا كان تعبان. فانا بقيت والله اتصل باخواتي اقول لهم يا جماعه انا تعبانه انا شايله الموضوع لوحدي تعالوا ساعدوني تعالوا كده، كانوا اخواتي كلهم بيخافوا من خيالهم وما كانش حد راضي ابدا يجي يساعدني ولا يشيل اخويا. في الوقت ده ماما كمان كانت تعبانه جدا لان السحر اللي اتعمل لاخويا كان معمول له باسم امه، فطبعا ماما في الوقت ده كانت تعبانه جدا، لا كانت بتتحرك ولا كانت بتشيل ولا تحط ولا اي حاجه خالص. وطبعا في الوقت ده حصل لي مشاكل كتيرة جدا مع جوزي لان انا سايبة بيتي على طول، وجوزي برضو مش مقدر قوي الموقف وعايز نرجع البيت، وانا اقول له ابدا ما سيبش امي واخويا في المحنة دي حاول تصبر شوية، لكن يعني كان جوزي اناني شوية وما كانش راضي يقدر الموقف يعني. فساعتها وقفنا على الطلاق، قررنا الطلاق يعني. بعد كده بقى فضلنا في موال اخويا مع الشيخ اللي كان بيجيله ده حوالي سنة، سنة كاملة الشيخ رايح جاي علينا، والفترة دي كلها أخويا يفوق ويرجع تاني، يفوق شوية ويرجع تاني، يفوق ويرجع تاني. وفي مرة كان الشيخ يعني عامل له جلسة وكده، وكان بيقرأ عليه يعني قرآن ويشربه مية مقري عليها قرآن وكده. أنا بقى حصل لي حاجة غريبة جدا في اليوم ده، ما تفهموش إيه اللي حصل، بصينا لقينا أخويا فتح بقه بشكل مخيف. عارفين يعني ايه مخيف؟ يعني فتح بقه بحجم غير طبيعي، وبعدين لما فتح بقه خرج منه هوا، هوا شديد قوي، وكلنا شايفين الوضع ده وشايفين الموقف، والهوا ده راح داخل في بقي. ساعتها انا اغمى عليا على طول، بعديها ابتديت احس ان في حاجة غريبة في بطني، حاجة يعني أنا مش فاهماها بالظبط، كنت تعبانة جدا. وبعديها ابتدت ملامحي تتغير شوية وبقت عيني حمرة، وبجد بقيت تعبانة جدا جدا، وكلهم قالوا لي تقريبا كده اللي كان في أخوكي لبسك انتي. بعديها بشوية أخويا فاق وابتدى يقول لي سامحيني يا أختي سامحيني أنا تعبتك وبهدلتك كتير. أنا طبعا قلت له أنت ذنبك إيه يا حبيبي، وأكيد في حد هو اللي عمل لك كده، أنت ما مالكش أي ذنب. طول الفترة اللي فاتت دي بقى كانت مراته يعني يدوب قعدت معانا فترة صغيرة كده، وبعدين راحت عند أهلها وما شفناهاش، سابته في عز تعبه ده ومشيت. هي اصلا كانت طول الفتره دي يعني حتى الفتره اللي قعدتها معانا ولا كانت بتساهم ولا بتساعد ولا بتشيله ولا تغير له هدومه ولا اي حاجه خالص، لدرجه ان في مره كان اخويا وهو تعبان يعني سوريا عمل توريت على نفسه، فساعتها قلنا يعني مراته هي يعني تساعده في الحكايه دي عشان هي اقرب له مننا. فبصينا لقيناها عماله تقول وانا مالي ان شاء الله يتحرق، وانا الخدامه بتاعته، ايه القرف ده، انا ماليش دعوة، وراحت سايبانا كلنا وماشية. بتاعتها. طبعا كلنا اتضايقنا جدا وقعدنا نقول يعني ده هو اصلا اتجوزها وهي ما حلتهاش حاجة ولبسها ذهب وجاب لها شقة ما تحلمش بيها، وكان بيديها فلوس كتير، وكان والله بيساعدها في البيت، يغسل لها المواعين ويطبخ معاها ويساعدها وكده يعني. فبصراحة استغربنا قوي قوي من موقفها ده. ومع ذلك التمسنا لها برضو العذر وقلنا يعني معلش يمكن هي اعصابها تعبانه عشان شايفاه كده وبتاع. ف يعني قلنا كمان ان هي عشان يتيمه، حكايه يتيمه دي بصراحه كانت مقصره فينا شويه يعني، كنا بنتعاطف معاها على طول. بعد كده كان في واحد جارنا قال لنا انا اعرف شيخ، يعني هو صحيح صغير في السن لكن يعني اللي معروف عنه ان هو متمكن قوي في الحالات دي. ففعلا استعنا بيه وندهنا له وجي شاف اخويا. يعني في الوقت ده فكرت ان ارجع البيت شوية كده اشوف ايه الظروف مع جوزي وكده، وقلت لماما سامحيني يا ماما يعني هرجع شوية البيت ومعلش هسيبك يعني شوية كده كام يوم. انا كنت ساعتها في الفترة دي طبعا متدمرة يعني، تعبانة تعب رهيب، لا باكل ولا بشرب ولا بنام ولا برتاح ولا اي حاجة خالص، وكانت فعلا أعصابي تعبانة وجسمي تعبان جدا. وساعة ما رجعت برضو جوزي ما كانش عايزني أرجع تاني لأهلي خالص. تاني يوم ما روحت أنا بقى جه أخويا الشيخ اللي قالوا عليه ده، وأول ما دخل البيت بقى يدخل يقف في كل ركن في البيت ويأذن الأذان، يعني يقول الأذان بصوت عالي، يقف في كل ركن ويأذن. أخويا طبعا أغمى عليه ساعتها بس بعديها فاق الحمد لله. بس في حاجة غريبة بقى حصلت، ان الشيخ ده لما دخل البيت قال لأمي فين أخته التالتة، سأل عليا أنا، وأنا طبعا في الوقت ده ما كنتش موجودة في البيت وهو أصلا ما يعرفش عننا حاجة ولا عن عيلتنا حاجة، فسأل عليا أنا قال لهم فين أخته التالتة، يعني أصغر واحدة في البنات. فماما قالت له وهي في بيتها دلوقتي، يعني في مشكلة كده معينة وكده وهي في بيتها دلوقتي. فقال طيب يا ريت تكون موجودة هنا بكرة، أنا هاجي بكرة إن شاء الله الساعة 9 بالليل، ويا ريت لما أجي تكون موجودة. فكلموني وقالوا لي يعني الحكاية، قلت لهم خلاص أنا هاجي لكم بكرة الصبح إن شاء الله. فأنا لما رحت لهم فعلا تاني يوم الصبح لقيت ساعتها أخويا في حالة هياج غير طبيعي، عمال برضو يزعق ويصرخ ويكسر ومش عارفة إيه، وقلنا مش عارفين نعمل إيه لغاية أما الشيخ يجي بالليل. فانا ساعتها رحت لواحد جارنا كده في المنطقه مؤذن، فجريت عليه وقلت له الحقنا يا سيدنا الشيخ تعالى شوف اخويا في كذا وكذا وكذا. فجالنا الراجل فيدوب لسه بيفتح المصحف وبيقرا قران، بصينا لقينا اخويا هجم عليه وفضل يضرب فيه واخد منه المصحف وحدفه في وشه، وكان الموضوع صعب جدا جدا. فضلنا طبعا نتأسف للشيخ ده ونعتذر له كده، وفضلنا ورا الشيخ التاني اللي احنا طالبينه ده وقعدنا نتكلمه في التليفون ما يردش، نتصل بيه ما يردش، كنا لسه الصبح الساعة 8 الصبح. وبعدين رد علينا أخيرا وكان عنده برد، وأتاري لما روح امبارح من عندنا كان هيحصل له حادثة وحاجات غريبة جدا كده عمالة تحصل. فقعدنا طبعا نترجى ان هو يجي لنا دلوقتي ويلحق الموقف لحسن يعني اخويا في حاله هياج غير طبيعيه ومش قادرين عليه. وجي فعلا، اول ما جه فضل يقرا عليه برضو سوره ياسين وقران كتير وكده، ولغايه اما اخويا فجاه وقع على الارض ونام على الارض. بعديها يعني لقينا حاجه غريبه قوي حصلت، لقينا اخويا اترفع من على الارض حوالي شبر كده، والشيخ ده بقى يقول له يعني عارفين اللي هو بيكلم الجن اللي جواه، يعني ارفع الرجل الفلانية وارفع رجلك الشمال ورجلك اليمين، ويقول له انت مين ومين اللي عمل لك السحر وكده. وبرضو اخويا ما ردش عليه ولا قال له مين اللي عمل السحر. الشيخ ده اصلا كان يعني حتى ما كانش باين قوي انه شيخ، كان صغير في السن، كان في الثلاثينات تقريبا، ويعني كان شكله وسيم كده، وكان بصراحة بيبص لي بصات غريبة كده يعني زي ما تكون نظرات إعجاب، يعني كان بيتكلم معايا كده بحنية بطريقة غريبة شوية. بصراحة الحكاية دي ما عجبتنيش، وقعد يقول لي أنا هقرأ عليك أنت كمان لأن أنت أكتر واحدة تأذيتي من السحر اللي تعرض له أخوك كده. بس أخويا الصغير بقى اللي كان عنده 19 سنة بصراحة ما عجبوش الموضوع، وكان حاسس كده ان هو بيبص لي نظرات إعجاب كده وبتاع، فقال الشيخ ده ما عادش يجي هنا تاني. وفعلا ما بقاش يجي عندنا تاني وما بقيناش نتصل بيه تاني. بعد كده قررنا ناخد أخويا على شقته، لأن الشيخ اللي كان بيجينا ده كان قال إن برضو عندكم هنا في البيت عمار مش كويسين، فيستحسن برضو تغيروا له المكان شوية. فوديناه على شقته ورحنا معاه طبعا أنا وأمي وأخواتي. وساعتها اتصلنا بعمي ومرات عمي كانوا عايشين في السويس، وقلنا لهم يجوا يعني يساعدونا في الموقف ده وكده، وجم فعلا. عمي كان يعني الحمد لله بيفهم شوية في الحاجات دي، وقعد برضو يقرأ على أخويا قرآن، فبرضو بقت تجيله حالات هياج وكده، لدرجة انه بقى عايز يرمي نفسه من البلكونة. هو اصلا كان ساكن في الدور الرابع، حاول يرمي نفسه مرتين، مرة من البلكونة ومرة من شباك الصالة، وكنا يدوب بنلحقه في اخر لحظة. كان عايز يموت نفسه بأي شكل، لدرجة ان احنا اخر ما تعبنا معاه وزهقنا رحنا مكتفينه في السرير وربطناه بحبال. في الوقت ده بقى مراته عرفت ان احنا جينا البيت، ما تفهموش عرفت منين بقى ان احنا وصلنا وقعدنا في شقتها. راحت جايبه اهلها، جايبه خالها وناس من قرايبها، وراحوا جايين على شقه اخويا، وجات قعدت بقى وبقت تشوف بقى ان احنا مثلا عمالين نعالج في اخويا، وطبعا بقى يفوق شويه ويتعب شويه. فبقينا نلاحظ حاجه غريبه جدا، لقيناها كل ما تلاقي اخويا فايق شويه تاخد التليفون بتاعها وتخرج من البيت وتقعد تتكلم في التليفون، تطلع من البيت كله وتقعد تتكلم في التليفون. نبص نلاقي اخويا فجأة اتنكس تاني، وبرده جات له حالة الهياج دي تاني. كل ما يفوق شوية نلاقيها خرجت برده تاني تتكلم في التليفون، وبرده نلاقي اخويا تعب تاني. ولاحظنا بقى كلنا انها متضايقة قوي ان احنا عمالين نقرأ قرآن في البيت، ونقرأ قرآن على مية ونرشها في أركان البيت ونرش مية وملح وكده، بقت عمالة تتقفقف وزعلانة ومتضايقة ومش عاجبها الموضوع. واحنا طبعا عمالين نعدي الكلام ومطنشينها، وابتدينا نحس فعلا ان هي مش عايزانا نخففه اصلا. وفي يوم وانا برش المية المقري عليها قرآن دي، لقيتها بتقولي ايه ده، انت بترشي ايه، انت بترشي لي ميه هنا على العتبه، يعني زي ما تكون بتتهمني انا مثلا ان انا بسحر لها او بعمل لها حاجه. انا ساعتها قعدت ازعق لها واقول لها اسمعي ما اقول لك، ليميها احسن لك، عشان انا مش عايزه اعمل معاكي اي مشاكل لغايه اما بس اخويا يخف. المهم عمي قال لنا ليموها بقى انتوا الاثنين وكده، وشخط فينا احنا الاثنين، وخلص الموضوع على كده. ساعتها بعدها لقيناها بتعمل حاجات غريبه قوي. طبعا في رجاله في البيت، يعني عمي في البيت واخويا الصغير، صحيح هو صغير بس شاب يعني 19 سنه، وناس رايحه وناس جايه وكده، وفي رجاله كتيره في البيت. بص نلاقي الهانم دي طالعه لنا ببنطكور، يعني زي البنطلون البرمودا كده، وطالعه بيه تلبس شورت وطالعه بيه قدام الرجاله كلها، وحركات غريبه كده وحركات سافله وقليله الادب، ومبقيناش مصدقين ايه اللي بيحصل. وفي يوم انا كنت نزلت اشتري اكل وحاجات للبيت يعني وكده، وبعدين وانا راجعه قابلت ابن اختي الصغير، فقال لي الحق يا خالته، مرات خالي ضربت ستي وقعتها على الارض. جريت على ماما هناك في شقه اخويا وقلت لها ماما هي اتعرضت لك دي، ولا ضربتك، ولا عملت لك اي حاجه؟ قالت لي لا يا بنتي والله ما فيش حاجه حصلت، مين اللي قال لك الكلام ده؟ ساعتها حسيت ان امي بتكذب عليا، يعني مش عايزه مشاكل تحصل بيني وبين مرات اخويا، لكن واضح فعلا ان الموضوع كان حصل بالفعل. امي طبعا ما كانتش عايزه اي مشاكل تحصل بينا، وما كانتش يعني عايزانا نضربها ولا نعمل لها اي حاجه. وبعد كده بكام يوم كنا قاعدين كلنا نتغدى عادي، وماما قامت بعد الغدا تعمل لنا شاي في المطبخ، وانا قمت بشيل الاكل يعني كده وداخله ورا ماما المطبخ، بصيت لقيت الهانم دي دخلت ورا امي المطبخ وزقتها، لزقتها في الحيطه كده وعماله تضرب فيها. طبعا انا مش عايزه اقول لكم انا حصل لي ايه بقى في الوقت ده، انا ما كنتش في وعي، جبتها من شعرها ورحت رميها على الارض وقعدت فوقيها وفضلت اديها في وشها بالبوكسات واضربها، بهدلتها، فضلت اضرب فيها واقطع فيها بضوافري. في اللحظة دي لقينا الباب بيخبط، وأختي كانت جاية من بره هي وواحدة قريبتنا، وشافت المنظر إن أنا نازلة فيها ضرب وراقدة فوقيها كده وعمالة أضرب فيها. أختي عارفة إن أنا هادية وصبورة خالص يعني، وما بتهورش بسهولة، فحست إن في حاجة يعني غير طبيعية، مش ممكن أنا أوصل للحالة دي إلا إذا كان في مصيبة حصلت. راحت أختي شايلاني بالعافية من فوقيها، وراحت هي نفسها فضلت نازلة ضرب فيها هي أخرى أختي من غير ما تعرف الموضوع. لقيتها نزلت فيها ضرب من غير ما تعرف حتى هي عملت إيه. المهم طبعا بعد كده سلكونا من بعض، وعمي والناس اللي كانوا موجودين يعني هدوا الموقف وكده، والموقف انتهى مؤقتا على كده. بعد الحكاية دي بقى بصينا لقينا أخويا بيصحى بالليل يصرخ ويقف فوق السرير ويقول منك لله منك لله، انت اللي شربتيني الشاي، انت اللي حلقتيلي شعري وخدتيه، انت السبب. وفضل يقول انت وانت وانت، ده كان لأول مرة يقول كده او يصرح بان في حد عمل له حاجة. وبعد كده ينزل على السرير وينام ولا كأنه عمل حاجة. يعني الحكاية دي بتحصل له كصحوة كده، يقعد يصرخ ويقول انت منك لله منك لله، وبعدين يرجع ينام تاني. كان في حاجة حصلت كمان قبل كده ما انتبهناش ليها، ان الشيخ لما كان بيجي لاخويا ويقرأ له قرآن يعني وكده، كان الجن اللي على اخويا ده يسيبنا كلنا ويجي عند مرات اخويا وسور يعني يبصق في وشها كل شوية، يعمل الحكاية دي كذا مرة يبصق في وشها. وبرضه ساعتها ما خدناش خوانا ولا عرفنا ان هي اللي كانت عاملة له السحر. بعد ما الحكاية دي مر عليها كام يوم، كان في واحد صاحب اخويا ده كان مسافر بره اصلا ورجع في الوقت ده، وصاحب اخويا ده اصلا كان ليه في الحاجات دي يعني، كان بيفهم في حكاية المس وقراية القرآن على الجن وكده. فاول ما شاف اخويا قال كلمة غريبة قوي، قال لنا اخوكو شرب حاجة يعني. وفعلا يعني عارفين الشيوخ كلهم اللي شافوا اخويا مفيش ولا واحد فيهم قال لنا حكاية ان اخوكو شرب حاجة، دي هو اللي عرف. فقال انا يعني عارف طريقة معينة كده يعني ممكن تساعدنا في ان الجن ده يطلع من عليه وكده. طلب مني ان اجيب جوز حمام وكيلو ليمون وحاجة كده من عند العطار اسمها قرن الخرتيت، وعشب تاني كده برضو انا مش قادرة افتكر اسمه لغاية دلوقتي، وطلب مننا لبن بقري وعسل وزيت حبة البركة. وجي بقى هو اللي عمل الحكاية دي بنفسه يعني، سوى الحمام وعصر الليمون كله وطحن قرن الخرتيت ده وحطهم يعني كده. بيقول ان العلاج ده كان يعني علاج عربي قديم يعني بيعملوه للناس اللي عايشين في الصحراء يعني، وبيقول ان الحكاية دي بتعالج اي مس واي سحر واي حسد واي حاجة من دي. وفضل ورا اخويا ياكله الحاجات دي كلها، الحمام يعني لما سواه كده بالليمون والحاجات دي كلها، فضل ورا اخويا لغايه ما اكله كل حاجه. بعد كده بصينا لقينا اخويا عمال يرجع وبيرجع بقى مش ترجع عادي، بصينا لقيناه بيرجع حاجات غريبه الشكل وحاجات مقززه جدا، حاجات كلاكيع وحاجات سودة، ويعني بجد كانت حاجه صعبه جدا جدا يعني. وكان كل ما يرجع يسقيه اللبن البقري كده من غير ما يتغلي ولا اي حاجة خالص، لغاية ما اخويا فعلا خلص كل اللي في معدته وتخلص من كل حاجة. سبحان الله بعدها اخويا فاق تماما يعني، لا بقى يتشنج ولا يزعق ولا مثلا عايز يموت نفسه زي الاول، والحالات الغريبة اللي كانت بتجيله دي يعني الحمد لله راحت منه تماما. بس بقى يعمل حاجة غريبة شوية كده بعديها، بقينا نلاقيه يفتح بقه قوي ويطلع لسانه على الآخر ويبص لنا ويقعد يعيط، يعني زي ما يكون لا عارف يقفل بقه ولا يدخل لسانه ولا عارف يتكلم. الحكاية دي برضو بقت تحصل له كده يعني من وقت للتاني، وقلنا يمكن لسه أثر السحر موجود في جسمه أو يعني حاجة بسيطة كده من أثر اللي حصل ده كله. بعد كده لجأنا لشيخ تاني كان عايش في اسكندرية. الشيخ ده بقى ما كانش بيروح لحد إلا إذا كان ياخد الأول مبلغ كبير جدا يعني مبلغ مبالغ فيه، ولازم حد يبعته له في البوستة قبل بس ما يجي للمريض. وبرغم طبعا إن الفترة اللي فاتت دي يعني بصراحة يعني صرفنا كل اللي حيلتنا على أخويا وكده، اتصرفنا والحمد لله بعتنا للشيخ الفلوس وجه. بس سبحان الله اول ما الشيخ ده جه وطبعا لا يعرف عننا حاجة ولا اي حاجة خالص، بصينا لقيناه عارف عننا كل حاجة، وتقدروا تقولوا انه حكالنا كل حاجة حصلت لنا. يعني قال لنا انتوا حصل لكم كذا وكذا وكذا وكذا، واخوكوا اتعرض لكذا وكذا وكذا، واخوكوا ده اتعرض للسحر، واللي عملت له السحر هي مراته، وقال لنا ان هي عملت له السحر ده في الشاي وشربته له بالعافية، وراحت للشيخ فلان والشيخ فلان وعملت له السحر عند الشيخ فلان، حدد لنا كل حاجة. واغرب شيء وابشع شيء كمان بقى قاله لنا الشيخ ده، قال لنا ان مرات اخوكو دي تعرف واحد وكانت عايزة تتجوزه، علشان كده عملت لاخوكو ده السحر بالموت، علشان لما يموت تاخد بقى كل حاجة، بقى سايبها لها فلوسه والذهب اللي معاها وكل حاجة، والشخص اللي عايزة تتجوزه ده اصلا ما حلتوش حاجة، وكانت بتسرق فلوس اخوكو وتديها له، وعايزة تتجوز الشاب الفاسد ده بفلوس اخوكو. والغريبة انه قال لنا ان هي هتطفش، الكلام ده كان لسه ما حصلش كمان، قال لنا ان هي هتسرق الفلوس، هتسرق فلوس اخوكو وهتطفش. وبالفعل ده اللي حصل بالنص، لقيناها فجأة سرقت الفلوس واختفت، ما عرفنا لهاش طريق، قعدنا نسأل اهلها، نسأل خلانها، عمامها، هي موجودة فين، كل قرايبها ما يعرفوش عنها حاجة، اختفت 6 شهور كاملين ومحدش يعرف عنها حاجة، لا احنا عرفنا عنها حاجة ولا اهلها نفسهم عرفوا عنها حاجة. وطبعا ساعتها اتأكدنا كلنا ان هي اللي كانت فعلا ورا الحكاية دي، وهي اللي عملت لاخويا السحر، وهي اللي عملت ذكر. بعد ما اخويا فاق شوية الحمد لله من اثر السحر وكده، ابتدى يجيله بس حاجة زي ما تكون حالة نفسية، يعني مش حاجة من اثر السحر، بقى يشوف مراته اللي ماتت، مراته اللي كان بيحبها اللي ماتت دي، بقى يشوفها كتير، وكان كل ما يشوف قطة يتخيلها مراته التانية دي اللي هي عملت له السحر، فيجري وراها يقتلها. لقيناه بقى يجري ورا القطط اللي في الشارع ويموتهم، موت حوالي 10 قطط في الشارع. طبعا حسينا ساعتها ان هو مخه مش طبيعي برضو، وفي حاجة مش طبيعية، وشيوخ برضو يقولوا لا هو خلاص ما عندوش سحر ولا حاجة في جسمه، دي حاجة نفسية. فقررنا كلنا ان احنا نوديه لدكتور نفساني عشان نشوف ايه الحكاية دي، وفعلا وديناه لدكتور نفساني وكشف عليه وكده، والدكتور ده الحمد لله طمنا وقال لنا لا حالة اخوكو بسيطة بإذن الله، وابتدى يعمل له جلسات علاج نفسي وكده. وسبحان الله في خلال 1 شهر اخويا رجع تاني زي ما كان، رجع عاقل جدا زي الاول واعقل كمان من الاول، رجع بقى زي الفل الحمد لله رب العالمين. طبعا بعد اخويا ما فاق ابتدى بقى يدور على مراته، لقاها طبعا مش موجودة وطفشانة وما نعرف لهاش طريق، وعرف طبعا ان هي اللي كانت عاملة له السحر ده وكده، اتأثر جدا وكانت حالته النفسية زي الزفت برضو. لكن بعد كده لقيناها بقى ببجاحة جاية وجايبة اهلها معاها وكده، قعدنا كلنا نسألها انت كنت فين ومختفية فين، قالت انا كنت عند ناس قرايبي وكنت تعبانة نفسيا يعني وكده من اللي حصل. فساعتها كلنا بقى واجهناها بان هي اللي عملت لاخويا السحر وكده، وكان ساعتها خالها معاها واهلها معاها، وقلنا لها ان انت اللي عملتي كده، قالت لا طبعا انا استحال اعمل كده، وطبعا انكرت. فانا معرفش ايه اللي جه في بالي ساعتها ان احنا نعمل حكاية البشعة، عارفين حكاية البشعة اللي هي اللي يعني بيسخنوا سكينة او خنجر كده ويحطوا السكينة دي على لسان الشخص اللي شاكين فيه ان هو بيكذب او كده، واذا كان طبعا يعني كذاب بيتلسع، لكن لو كان مش كذاب ما بيحسش نهائي بسخونة السكينة دي. فساعتها لما عرضنا بقى عليها الحكاية دي قالت اه طبعا اروح ما عنديش مانع، وخلاص اتفقنا بقى على، برغم ان هي كانت هتكلفنا فلوس يعني مبلغ كبير، وخلاص اتفقنا بقى ان احنا تاني يوم الصبح هنروح نعمل حكاية البشعة دي وكده، واتفقنا مع خالها ان هو هيجيبها في المكان الفلاني، بينا وبينها بقى موضوع البشعة ده. وفعلا روحنا هناك واستنيناها، كان الميعاد الساعة 9، لا جت الساعة 9 ولا الساعة 10 ولا 11، وكان خالها موجود قاعد ومستنيها، وقال انا معرفش هي اصلا فين، هي من امبارح هربت مني وطفشت معرفش راحت فين. ساعتها طبعا شهدنا خالها ده وقلنا له شايف اتأكدت دلوقتي ان بنت اختك دي هي اللي ورا كل حاجة وهي اللي عملت لاخويا الكلام ده وان كل اللي احنا قلناه عليها كان حقيقي. فساعتها قال انا متبري منها ومن عمايلها وخلاص انا مش هعرفها تاني ابدا وكده يعني. بعد كده يعني طبعا اخويا كانت حالته النفسية صعبة قوي قوي، ابتدى يفكر ان هو يسيب البلد كلها ويشتغل في محافظة تانية خالص. وفعلا بعد فترة قدر يلاقي شغل في محافظة سينا. طبعا اول حاجة عملها طلق الست دي وراح بقى استلم شغله في محافظة سينا وكده، والحمد لله بعد ما استقر شوية هناك اتجوز وربنا رزقه بولد زي القمر والحمد لله رب العالمين، الموضوع انتهى على كده. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأنا عارفة أن حلقة النهاردة كانت صعبة شوية، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه يكفينا جميعا شر كل مؤذي ويكفينا جميعا شر الحسد والسحر والمس. لو أي حد من حضراتكم عنده مواقف عايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا وهتوحشوني جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.